ونور أبصارنا وجلاء همومنا همومنا وذهاب احزاننا. اللهم انا اصبحنا ونصينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله الواحد احق من ذكر واحق من عبد وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى واعدل من حكم. نشهد انك انت الملك لا شريك لك والواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه لك ولا نظير ولا صاحب ولا صاحبة ولا والد ولا ولد ولا والدة لك. نشهد ان كل شيء هالك الا وجهك فلم تطاع الا باذنك ولم تعطى الا بعلمك. الله فتشكر وتعصى فتغفر لانك اكرم شهيد وادنى حصير حل دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجال. نشهد ان القلوب لك مفضيه وان سرنا عندك علانيه وان الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر امرك والخلق خلقك والخلق خلقك. ونشهد انك انت الله الواحد القهار. واصلي واسلم وابارك على امامي وقائدي ومعلمي واسوتي ورسولي ونبيي وشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع اثار النبي فانه النور المبين واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية احمد والحق يصحبه اليقين. زال النبيون الورى ومحمد لهم يزين. صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وامر الملائكة بالصلاة عليه وامركم معاشر المؤمنين الاكارم في كل زمان بالصلاه والسلام عليه. فقال ربكم جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه رزقك وادركته مشيئتك وهوته قدرتك صلاه وسلاما تامين متعاقبين الى قيام الساعه. معاشر المسلمين الاكارم، اوصي نفسي المقصرة اولا واياكم بتقوى الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له حفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ يا رسول الله هل أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال لا فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته خوفا من كتم العلم الشرعي. معاشر المسلمين الأكارم، معاشر المسلمين الأفاضل، نحن في هذه الأيام المباركات من شعب شعبان، من شهر شعبان، ونحن مقبلون بإذن الله جل وعلا على شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا كل الطاعات فيه. أيامنا هذه أيام فضيلة، نريد أن نجدد إيماننا بربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام قبل ورودنا على هذا الشهر العظيم المبارك، وقد رفعت الأعمال في هذا الشهر المبارك إلى الله جل وعلا كما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن شعبان شهر يقع بين رجب ورمضان ويغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العباد جل وعلا. فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، فكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان. أعمالنا ترفع إلى الله جل وعلا في اليوم والأسبوع والسنة، ففي اليوم ترفع أعمالنا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر إلى الله جل وعلا، حيث يتعاقب فينا ملائكة الله جل وعلا ويحضرون فيكتبون الحاضرين في صلاة العصر ويكتبون الحاضرين في صلاة الفجر ويرفعون تقريرهم إلى الله جل وعلا. وكذلك ترفع أعمالنا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما يصوم من الاثنين والخميس. معاشر المسلمين الأكارم، نقف اليوم وقفة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وهو أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر، وهو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر، يركب على حمار، يركب على حمار. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحمار يقال له حسين، أرسله المقوقس حاكم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السيدة مارية القرطية رضي الله عنها. النبي يركب على هذا الحمار ويردف خلفه، ويردف خلفه، أجلس خلفه صحابيا جليلا، أجلس معاذا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ الأولى والثانية والثالثة، ومعاذ رضي الله عنه متنهك لسماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، متشوق لتنفيذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله. تدري؟ وفي روايه اتدري أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال في تأدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حق الله، فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. حق الله يتكون من شقين معاشر المسلمين الأكارم: أن نعبد الله تبارك وتعالى أولا، وأن لا نشرك بالله تبارك وتعالى ثانيا. فلا بد للعبادة لله جل وعلا من إخلاص، ولا بد لها من متابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كانت عبادتنا لله جل وعلا بلا إخلاص مع متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عبادة مردودة علينا، وإن كانت عبادتنا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الإخلاص لله عز وجل فهي مردودة علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن معاشر المسلمين الأكارم، حق الله تبارك وتعالى الواحد واحد، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. كما معنى العبادة في شرع الله جل وعلا؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأركانها كمال الحب لله مع كمال الذل لله، كمال الحب لله مع كمال الذل والخضوع لله جل وعلا. حق الله واحد، لأن الله تعالى هو الواحد، حقه أن نعبده جل وعلا وحده ولا نشرك به شيئا. فعلينا في هذه الأيام بعدما انتشر التشكيك في دين الله جل وعلا، وشك الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشك آخرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشك آخرون في طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشك آخرون في منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يشككون في رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدوننا ألا نعبد الله جل وعلا وحده، وأن نشرك به غيره، حتى نصل إلى الله. فيا معاشر المسلمين الأكارم، إن حق الله واحد أن نعبده لا نشرك به شيئا. فما قل جل وعلا من عدم، قال جل وعلا في محكم آيات تنزيله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمهم. اللهم لا يرزق أحد فهو الرزاق جل وعلا، اللهم لا يطعم أحد فالله منزه عن الطعام والشراب والصاحبة والولد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله رب العالمين الذي يجب ان نوحده وان نعترف له بالوحدانيه وان لا نتشكك في ديننا قط. وقال الله الرحمن ولدا ولن يجدوا شيئا عندا فكان السماوات يتوترن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا فقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم ياتيه يوم القيامه فردا. معاشر المسلمين الاكارم الهنا واحد ربنا واحد خالقنا واحد لا شريك له عبادتنا تصرف له. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة وقال الدعاء هو العبادة. لماذا؟ لأنك إذا دعوت ربك الواحد علمت أنه لن يجيبك إلا هو ولن يجيرك إلا هو ولن يغيثك إلا هو. فهو وحده الذي يملك الضر والنفع لك ايها المسلم المؤمن الموحد. قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الذي يملك الضر والنفع لك هو الواحد الله. الله اسمه اعظم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. تخيلوا فأما الله تعالى ينام كيف يكون حال الكون؟ كيف يكون حال الخلق لو أن الله نام؟ لو أن الله أخذته سنة من النوم. وهذا محال في حق الرب جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليؤكد ويبين أن هذا الإله الواحد الذي نعبده لا شريك له. فعلينا أن نجدد إيماننا بربنا جل وعلا وأن نثق في قدرة ربنا تبارك وتعالى. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجاب لو كشفه تمس محاط وجهه ينتهى اليه بصره من خلقه. الله اكبر. الله الله الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. ياخذ القسط ويرفعه، الميزان الذي توزن به اعمال العباد يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجاب الله الذي بيننا وبينه في هذه الحياه الدنيا هو نور وجهه. لو كتبه الله عز وجل لاحرق جلال وجهه، قدسية وجهه، بناء وجهه. من انتهى اليه بصره من خلقه، وظل الخلق تحت بصر الله جل وعلا. الا ان كتب الحجاب الذي بيننا وبينه في الدنيا لاحترق الكون بذاته. ولكن في القيامه يرفع الله عز وجل هذا الحجاب لاهل الايمان، فيرون ربهم عملا كما ظلوا الفرقه في ليله التمام لا تظلون من رؤيته. هذا اعظم نعيم لاهل الجنه في الجنه. نسال الله تعالى ان يمتعنا بلذه النظر الى وجهه الكريم. معاشر المسلمين الاكارم، فإن حمل الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تشرك بالله أمر مفروض، تجعل الله ندا أمر مفروض. نحن في ألف الحاجة أن نصحح ونجدد إيماننا بربنا جل وعلا، وأن نصحح النيات في هذه الأيام والليالي المباركات حتى ندخل على رمضان بإذن الله وقد علمنا من هو الله. الله الله الذي في السماء مستوى على عرشه يدبر امر النبات. الله يعز ويذل. الله يرفع ويقبض. الله يعطي ويمنع. الله كرمه مبذول وقدره مشهود. انظر يا عبد الله الى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والفضول واجمالها والاوقات واتيانها. وانظر الى كل ما غاب وما حضر وما بقي وما ظهر، ترى ان الكل يجهل بجلال الله جل وعلا ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. يذكرنا ربنا جل وعلا وننساه، ويذكرنا تبارك وتعالى ولا مرعاه. لو امر الارض لابتلعتنا من شينها، او البحار لاغرقتنا في معينها، ولكن يحمينا بقدرته ويمدنا بقوته ويؤجلنا الى اجل اجله ووقت وقته. فوالله الذي لا اله غيره لابد لنا من الورود عليه والوقوف بين يديه. يعدل علينا اعمالنا ويذكرنا افعالنا حتى اذا ايقنا بالبرار وقلنا لا محاله اننا من اهل النار وابانا غفرانه ومنحنا رضوانه وغفر لنا الاغفار وقال لا تحزنوا فمن اجلكم سميت نفسي غفارا. ولماذا لو اردنا العباده له ووحدناه جل وعلا وأعطيناه حقه الواحد لأنه هو الرب الواحد. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثواب الله عز وجل في الأرزاق وفي الإطعام حافظ. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي الجليل وهو ينادي على البشرية جمعاء منذ خلق الله عز وجل آدم إلى أن يجد الأرض ومن عليها يقول يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين. هذا حوار بين الرب جل وعلا الخالق وبين العبد المخلوق في عرصات القيامة يوم القيامة. يقول الله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال ما علمت أن عبدي فلانا مرض لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال رأيت أطعمك وأنت رب العالمين. قال أنا علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه. أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي أي أجر ذلك عندي. فإن الله لا يأكل ولا يشرب ولا يمر حسب الله ولكن الله تعالى يثيب عباده إذا فعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا. ربنا الواحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا حمل الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أما حقنا على الله الذي أوجبه على نفسه وليس لنا حق أن نفرضه على الله جل وعلا. بل من تمام كرمه ومن تمام رحمته ومن تمام جوده ومن تمام إحسانه أن أوجب على نفسه أن يغفر لنا لو أننا وحدناه حق التوحيد ولم نشرك معه غيره في العبادة. يا معاذ سلم حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم بقوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق على الكريم. هذا حقنا على الحليم. هذا حقنا على الرؤوف. هذا حقنا على الرحمن الرحيم. أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى فيخلط رجلا من امته يوم القيامه على فوق الخلائق. في عرفات القيامه حين نجم الشمس من الرؤوس للظال ميل او ميلين، حين يضرب الناس في عرقهم، حين يفر الوالد من ولده والوالده من ولدها والصاحب من صاحبه، كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، كل يريد الخلاص، كل يريد الفكاك في هذه الاثناء. فيخلص الله تبارك وتعالى رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ربما تكون أنت أحد منا من قبلنا من بعدنا، الله أعلم. فليتخيل كل واحد منا أنه هو، فليتخيل كل واحد منا أنه ذلك الشخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيخلصه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فينشر الله تبارك وتعالى عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والآثام. 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والآثام. كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون. يقول لا يا رب لا أنكر من هذا شيئا، ليس هناك مجال للكذب والنفاق والخداع، لا أنكر من هذا شيئا. ويقول له الرب تبارك وتعالى: لا ظلم اليوم. فيأمر الله عز وجل فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. بطاقة واحدة في يوم من الأيام. قلت أنا وأنت أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، مخلصين بها الدين، مخلصين بها من قلوبنا لله رب العالمين. بطاقة واحدة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ويقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ بطاقة ماذا تفعل مع 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر من الذنوب والمعاصي والآثام؟ ما هذه البطاقة؟ مع هذه السجلات يا رب؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم. احضر وزنك، احضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة ميزان الله عز وجل الذي يقبضه ويرفعه. فتوضع البطاقة التي فيها اسم الله في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فخرجت السجلات ودخلت البطاقة، فلا يقبل مع اسم الله شيء، فلا يقبل مع اسم الله شيء. فيصيبه الله تبارك وتعالى الجنة لأنه أخلص لله يوما في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا بالسر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. هذا النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل علينا أن نوحد الله جل وعلا وأن نقر له وحده بالوحدانية، ولا نستمع إلى من يريد أن يشككنا في ربنا جل وعلا. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيانا لحقنا على ربنا يوم القيامة: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه جنبه، أي فطرة، فيقبله الله جل وعلا. عبيد ألم تفعل كذا يوم كذا؟ بلى. ألم تقل كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. يقرره الله جل وعلا حتى يظن أنه هالك هالك، فيقول له الرب تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم: سترتما عليك في الدنيا وأنا أبصرها لك اليوم. سترتما عليك في الدنيا وأنا أبصرها لك اليوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لا إله إلا الله كلمة يسيرة بسيطة، الموفق من قالها في الدنيا حال حياته وعاش عليها ومات عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقنا عليه إن عبدنا ووحدنا وأفردناه بالعبادة ألا يعذب أحدا منا برحمته جل وعلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الرب تبارك وتعالى مبينا عظمته، مبينا كبرته، مبينا رحمته، مبينا غناه عنا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضاق ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما ضاق نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المذنب اذا اكثر البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم واعطيها لكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد غيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء اعداء الدين، واجعل بلدنا امنا امانا سلما سلاما يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وارزقنا من بعده تصرفا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، انك تعلم قارنه الاعين وما تخفي الصدور. اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين المحسنين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الله السلام عليكم ورحمة الله.